لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك رب لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك المنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أروكن سؤال سلية مدي استمع أما سلسلة النعم، النعم هو فولكي ليس في الله، يعني جمل ربي تبارك وتعالى نعيش غير رحمة نزل في النز نضل في ربي تبارك وتعالى زمين الشاكري. نعم نغسل فرنسا وإن شاء الله تبارك وتعالى هو نزار جسن شمسنا في النعم، نعمات التوحيد نعمات الهداية، نعمات التوحيد نعمات الهداية. علاش اللي غنرى الناغي كان أشكو توقت مدن أتروى الحلال لا نغمس ندو وسكلو الإسلام ورنصدر الناكر غنشكا لا نمتو حسن فما اسمي في مسلم نتقدر هو يونس إيا مسلم إلي دار اسمي إسفالكي ولا هي يونس ما اسمي سواتيه الإسلام، وإنما ينقص ما اسمنا حيا الهداية. نقدر تنتفت إنني تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن نردي التوم استخلون صفة هذا فرنسا إن شاء الله تبارك وتعالى نعمة التوحيد والهداية. علاش أشكو سيدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا درس عميس أبو طالب الفلسي دفعته كتيس قوسن زليخ لنتميس قوسن درمي دار سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلسي دفع أبو طالب اللي غيموت أبو طالب نيه كوزيد عشين وسقوزا غيموت غلامة أي اللي غري هجر النبي صلى الله عليه وسلم سمى مكة، يعني كله اللي غلى النبي صلى الله عليه وسلم يسخرص ربي سبحانه وتعالى عميس فاش التحامة أي أفلسي الدفعة كله غنش كنمي أراكي ملا إساسوري السهر يعني الدفاع عن الناس دما سنتكسد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دما كل المسائل أشكوري موت فما سنتوحيد دما سنهداية. إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الفلسطرون أهل العلم إنك قل الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب توضع جبرتان تحت إخمص قدميه يغلي منهما دماغ والمكل يدرس العذاب نساسك يوم القيامة تيان أبو طالب التيلين تكران ترهين غضي دار نساس يسن تتفرفيض ما نخفوه ويز نعوذ بالله من الخذلان. علاش أشكوري أورتي إهدي ربي تبارك وتعالى، علاش أشكوري موت فما سن التوحيد أنزرى وكل زود من غيان غلا إن ربي تبارك وتعالى يتقولي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية يأتي ربي سبحانه وتعالى الهداية غير أن نزرته كتنبني هدات ربي تبارك وتعالى السنة إهدوت ربي التوحيد إهدوت ربي الالتزام تفتك تي مسلم النيت اللي تحسن داري وينسن يعني سلان تو أسكلوا الإسلام أرفتون سي قرام أرتون تي غرسيوين أرفتون دار المشعويدين أرفتون دار الدجاجيلة أرفتون دار غويلور قصدني ربي سبحانه وتعالى وش كان نرسني خلو التوحيد ورداسني اللي هداية التوفيق هداية الإرشاد لا ما هي هداية الإرشاد يعني الزوج داسن ربي تبارك وتعالى تبرد يصرف داسن ربي سبحانه وتعالى رقاس يصيف داسن توكت النعام غير غمس القضية الإسلام القضية التوحيد القضية الهداية وإني هداية التوفيق ورتنوفق ربي تبارك وتعالى زما سمي ستسكن زما سن التوحيد داد مون دو بريد نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غمس السند أنا فانتفت عن رأس مالي كل مسلم يتمي إيه التوحيد أشكو إن ربي تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن أهل العلم إن ابن عباس إلا ليوحدون توحيد يقصد ربي سبحانه وتعالى سمس ليعبدون غمصنا باش نسنكني غنشكا توكتن مدن غيلا دور توفق سمس الحسابات لنا الدرغيلا نربي ربي تبارك وتعالى الدرار لما سمسوا غرس غنا في خصابنا أي ماغ لما سن التوحيد لهدا سالن خاصو نبدل بدا سالن خاصو تيغري القران جماعه سالن الدعاء جماعه سالن تيغري في مسل اضريحه اما يعني المقابر فما سن الموتى كله خيرا يعني سالن تندن الا ما وري السن يجهل غنش كان ورتي هدي ربي تبارك وتعالى سما سو غرس كذلك ايت المعاصي ديت الاوزار ديت الاثام مدلين حرفني مدلين سنين الشراب مدليك من الحشيش مدليك من الكرو السنافو لكي حتى كون سقسيت انك هو داغي يهضر ربي تبارك وتعالى حتى جات ما سمي نعمات الهدايه هي ايس الحلال كما يليس الحلال يوفقكم ربي تبارك وتعالى يوفقك ربي سبحانه وتعالى التوحيد هي النعمه اللي يقول لهم قرن يا فاطمة بنت محمد سأليني مما لما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. كمي أي اللي سلح لي وفق ربي تبارك وتعالى زعما سلي هداية، تلسيت الحجاب تلسيت النقاب تلسيت تظليت طياضتنا نستنتي ضد ربي تبارك وتعالى صباح طياضتني سالت ما يستغضب ربي تبارك وتعالى رانت أدي ورين صغارس وإنو توفقن أنا في خصامنا من النعمة التوحيد يسنس النعمة الهداية كلهم دنا رانا تسني هضر ربي تروان تروان كي هضرت ربي سبحانه وتعالى ماشي جاتني كوهو النعمة ربي تبارك وتعالى أجمل هي ونربي سبحانه وتعالى أنا في خصامنا ما يسنس الحق نعمة التوحيد لما سن نعمة الهداية أرض الله ربي تبارك وتعالى كي ثبت فما صغرسا أنت زل قدم بعد ثبوتها نسأل الله تبارك وتعالى المعافاة ضرب ربي تبارك وتعالى أدعي الزوي اللي يثبتني فما سن التوحيد واللي يثبتني فما سن الهداية أفلغ ضم ربي التوحيد ولا الهداية أرمى سيغ المكر ربي تبارك وتعالى ونرى الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا كلمنا ربنا كلمنا.